السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي وأخواتي الكرام، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن، وهو وحي من عند الله عز وجل، هو كالكتاب، إلا أن الكتاب قد تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، وقد نزلت آياته وسوره معجزات. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها والأخذ بها كالقرآن، فهما صنوان من مصادر التشريع أو مصدرات التشريع. والسنة ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي من عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه العصمة والنجاة، والعمل به والأخذ به لازم كالقرآن، ولا يجوز أن يفرق المرء بين السنة وبين القرآن، فيأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة. بل أن من زعم بأن المرء يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك حذرنا الله عز وجل من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيء به. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك فمن زعم أن يأخذ من الكتاب ويترك السنة فقد كفر بهذه الآيات التي أنزل الله عز وجل. وكما نقل الإمام الأجري في كتابه الشريعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعن النامصة والمتنمصة فقال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله. فجاءت له المرأة قالت: يا أبا عبد الرحمن، انظر ماذا تقول، وكانت فقيها تعلم الكتاب وتقرأ فيه. فقالت: انظر يا أبا عبد الرحمن ماذا تقول، فإنك قلت كذا وكذا، وإني قد قرأت المصحف من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول حديث لعن النامصة المتنمصة. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدته، فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان لعنه لعنا لما جاء في الكتاب. فالسنة كلها داخلة في قول الله عز وجل، كل ما يأتي من السنة تدخل في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك وجب أخذ ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والسنة وحي من عند الله عز وجل، والدلالة كثيرة في السنة، أو الدلالات كثيرة في السنة على أن السنة وحي من عند الله عز وجل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقة الزكاة التي نزلت في كتاب الله عز وجل. بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض، كيف تؤخذ الصدقة من الغنم ومن الإبل، فبين أسنان الإبل والغنم والبقر التي تؤخذ منها الصدقة. فكل هذه فرائض جاءت في الكتاب مجملة، وجاءت السنة تبينها. مقادير الزكاة بيانتها السنة، وهذا البيان لابد أن يأتي من عند الله عز وجل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بحديث في حديث أنس الطويل الذي فيه بيان مقادير الصدقة، قال بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسنان الإبل والغنم، قال الفرائض التي فرضها الله، فأضاف الفرائض إلى الله عز وجل، قال الفرائض التي فرضها الله، يبقى ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من عند الله تعالى. كذلك لما النبي صلى الله تكلم أو ذكر مناقب الشهيد، فقال يغفر للشهيد مع أول قطرة دم كل شيء، ثم استدرك قال إلا الدين، قال سارني به جبريل آنف، يعني جاءه جبريل عليه السلام يخبره بأن يستثني الدين باستثناء الدين. وهذا ندل على إيش؟ أن جبريل لا يأتي إلا بالوحي، فأن السنة وحي من عند الله عز وجل. كذلك لما جاء الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بطن أخيه يشتغي بطن أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فسقاه في الأولى عسل فجاءه يشتكي، قال اسقيه عسلا في الثانية، ثم جاءه في الثالثة أيضا يقول ما زال يشتكي، قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. فلما سقاه في الثالثة جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل قد طاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش هنا؟ صدق الله، مع أن الذي قال بأن يرشده إلى العسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أضاف ذلك إلى الله عز وجل، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. لذلك إنكار السنة إنكار للكتاب والسنة معا، إنكار للكتاب. كيف يصلي المرء صلواته التي يصليها كل يوم الفرائض الخمس وهي ليست مذكورة بهذا العدد الركعات والكيفيات في الكتاب؟ كيف يصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاثة والعشاء أربع والفجر ركعتان؟ فلابد له أن يأخذ بالسنة، فالسنة هنا لازمة كالقرآن. ولما نقول السنة لازمة نقصد كل السنة التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة جميعها حجة في جميع الأمور، ثبتت تواترا أو ثبتت أحادا، وسواء كان الثبوت في العقائد أو في الفقه والعمليات، عقائد الأحكام الأخلاق إلى غير ذلك، فما دام قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في حجية خبر الأحاد، فما دام الأمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء جاء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات فيجب العمل به، ولا يقال هذا حديث أحد لا يعمل به في العقائد أو لا يعمل به في عضل العبادات أو في المعاملات. لا، الأمر دائر على الثبوت، ما دام قد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب العمل بها. بل أعظم الأعمال، أعظم الأعمال وهي الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الكفار إلى الدخول في دين الله عز وجل، كان يرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرسل بالنيابة عنه رسولا واحدا إلى الأقوام، إلى كسرى وقيصر وإلى غير ذلك، ليدعوهم إلى دين الله عز وجل، وهو واحد يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في دين الله عز وجل. وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسله إلى اليمن، فأرسله معلما أولا داعيا إلى الله، قاضيا لهم، معلما، مربيا. فأول ما أرسله قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كل هذا من صحابي واحد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم لبلد كاملة ليدعوهم إلى دين الله عز وجل. ثم آخر حديث واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. فرد أحد يدعوهم إلى الله عز وجل. فإذا لا يلزم أنت أن يكون الحديث متواتر حتى يحتج به في العقيدة. العقائد والعبادات والمعاملات طريقها واحد، ما دام ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حجة. والسنة جاءت بمعان عدة عند أهل العلم، يعني السنة تطلق على أكثر من معنى. فأولا جاءت السنة وتطلق على المنهج أو الطريقة، وهذا إطلاق عام، ممكن أن نقول لما يأتي السنة يقصد بها الطريقة أو المنهج، وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. يعني كل ما جاء به النبي وسلم من الكتاب والسنة يسمى هذا منهج، طريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. لذلك كما جاء في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقي منهجي عن ما جئت به فليس مني. هنا السنة بمعنى الطريق أو المنهج. لذلك كان يطلق على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وأداب وأخلاق، كل هذا تدخل في منهجه وفي طريقته. جاء حديث عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن، فكان يتأدب بأداب القرآن ويتخلق بأخلاق القرآن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقالت لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما كان في الركوع ترك ما لم يترك في الركوع بعد ذلك قول يا سلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت كان يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، ينفذ القرآن. فالسنة جاءت بهذا المعنى أولا، وهو معنى المنهج والطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاءت السنة أطلقت على معنى الحديث إطلاقا آخر، تجد في كتب المحدثين والمفسرين والفقهاء عندما يتكلمون في مسألة ويريدون أن يستدلوا فيقولوا جاءت الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس، فيقصدون بالسنة هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقصدون السنة أي الحديث الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أهل الحديث أهل المصطلح أما أتوا يعرفون السنة قالوا ما هي ما أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فكل هذا أضيف النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد السنة، كل هذا يأتي عن طريق الأحاديث. فهنا السنة جاءت بمعنى الحديث، فكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول قاله أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هذا تأتي بمعنى السنة التي هي في مقابل الحديث. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، فالسنة لها إطلاق آخر ثالث وهي مناقض أو مقابل البدعة. لذلك تجد يقول أهل العلم يقول هذا سني وهذا بدعي، هذه سنة وهذه بدعة. وجاءت السنة بهذا الإطلاق لمقابل البدعة في مؤلفات كثيرة، بل هناك كتب ألفت باسم السنة كالسنة لكتاب السنة لإمام أحمد لعبد الله بن أحمد، وأيضا السنة لابن أبي عاصم، والسنة للكائي، والسنة لمحمد بن ناصر المروزي، كل هذه جاءت باسم السنة، ويراد فيها ما كان يتعلق بالعقيدة موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا للبدعة. وهنا أيضا من هذه الكتب ما سنتعرض إليه الكتاب الذي نحن بصدد الشرح، وهو كتاب سنن أبي داود، فقد ضم الكثير من الكتب، وكذلك من الكتب التي يعني يبين فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين فيها البدع أيضا. فحتى أورد كتابا داخل كتاب السنة أبي داود يسمى السنة، كتاب السنة، وفي حوالي 160 حديثا كلها تتعلق بالعقائد. فهنا السنة تطلق ويراد بها ما مقابل البدعة، فما يقال سني أي ما فعل السنة، وبدعي ما فعل البدعة. وهذا يظهر جليا من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظر، ذكر في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم السنة والبدعة، فبين بأن التمسك بالسنة والحق، ونهى عن البدعة، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهنا السنة تأتي بإطلاق الذي يقابل البدعة، وهذا معنى ثالث أو إطلاق ثالث لقول السنة. وإطلاقا رابعا للسنة، وهذه تكثر في الفقهيات، وهو بمعنى المستحب أو المندوب، ما كان مستحبا أو مندوبا. فتجد كثير في كتب الفقه وعند الأصول، أهل الأصول يجعلون الأحكام التكليفية خمس: الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. والمستحب أو المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، أو لا يعاقب يعني تاركه، وهو الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم. لذلك من ترك المسنون فليس عليه شيء إلا أن يكون تركه زهدا في السنة، هذا فيه إشكال. لكن من تركه أنه لا يعني لا يفعله، لا يستطيع، بكسل وغير ذلك، أما زهدا في السنة فهذا فيه إشكال في هذا الترك. لكن المقصود هنا بأن السنة في هذا المعنى أنها ليست واجبة، لأن الواجب هو الذي جاء به الشرع الفرائض الذي لابد أن يفعل، أما السنة فهي التي لا يجب على المرء أن يفعله ولا إشكال فيه. لكن طبعا يفضل أن المرء تعلو همته بفعل السنن أو المستحبات والمندوبات، ليجبر بها النواقص التي في فعله للفرائض، لأن لا أحد يستطيع أن يأتي بالفرائض كيفما أمر الله عز وجل، فتحتاج إلى السنن وهي المستحبات والمندوبات لتجبر النواقص في ذلك. لأن الإنسان أحيانا يتساهل في أداء بعض الفروض فيحتاج إلى أن يجبر هذا النقص في الفعل به فعل بالإكثار من النوافل. هذه إطلاقات للسنة. وقد بين أهل العلم وقبلهم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبة العناية بالسنة والاشتغال بالسنة. يعني من أعظم الأعمال والقربات إلى الله عز وجل أن المرء يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يبذل الأوقات فيها في العناية بها، في تلقيها، في تعلمها، في تعليمها، في فهم معانيها. وهذه من أعظم العبادات والطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأيضا جاءت روايات أخرى تقول: رحم الله من سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له: نضر الله، رحم الله. فكل هذه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعتني بالسنة، بحفظها، بفهمها، بتعلمها، بتعليمها، بنشرها. يكفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي بيناه. والنظارة هذه يعني ممكن يدخل فيها أن نظر، يدخل فيها النظر إلى الله عز وجل، الله عز وجل يوم القيامة، كما جاء من قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنظر أشرق وأضاء. لذلك كنت تجد أهل الحديث دائما في نظارة وفي إشراق من كثرة اشتغالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن يحفظ السنة يستنبط منها. وانظر، ليس الحفظ فقط، بل قال الإنسان: رب حامل الفقه لمن هو أفقه منه. فأولا حفظ السنن شيء عظيم جدا، ثم قد أنت تحفظها وتنقلها لغيرك فغيرك يكون أفقه ويستفيد، فأنت نلت أيضا هذا الأجر العظيم بحفظك للسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك لو كنت تحفظها وتستطيع أن تفقه ما فيها وتستنبط الأحكام. وهذا يبين لنا مسألة فضل الجمع بين الرواية والدراية. وهذا من أعظم ما يصل به المرء اشتغالا في السنة، أن يجمع بين الرواية وبين الدراية. لأن الاشتغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب العناية فيها بأمرين: العناية بالرواية، ما هي الرواية؟ والعناية بالدراية، ما هي الدراية؟ العناية بالرواية معرفة الأحاديث، الأسانيد والمتون، وأن يتثبت المرء من الأسانيد ومن المتون، كما هو معلوم عند علماء الحديث. وعندما نقرأ السنة والأحاديث تجد السند: حدثنا فلان عن فلان، أخبرنا، سمعنا عن، قال، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى علم الرواية، وهذا يتعلق بالأسانيد، وهذا شرف للأمة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم من شرفها علم الأسانيد. لم تجد هذا العلم في أي أمة من الأمم السابقة، ولا كتاب من الكتب السابقة أهل الكتاب كان عندهم هذا الشرف، وشرف علم الأسانيد وحفظ السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا علم الرواية اللي هو يتعلق بالأسانيد وثبوت الأسانيد ومعرفة الرجال والجرح والتعديل إلى غير ذلك. أما علم الدراية ويتعلق بالمتون، متن الحديث، كلام النبوة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شرح المتن واستنباط الفقه، المسائل الفقهية، استنباط الأحكام، هذا هو علم الدراية. إذن لابد من الرواية ولابد من الدراية. والمرء الذي يشتغل بالعلم الشرعي حري به ألا يكتفي بأحد العلمين، لابد أن يكون له نصيب من الرواية ومن الدراية، فلا يهتم بالرواية فقط ويغفل عن الدراية والفقه، ولا يكون همه اشتغاله بمسائل الفقه فقط والاستنباط وجمعها وحفظها، وينشغل عن أسانيد الأحاديث التي هو علم الرواية. لذلك تجد أفضل علماء الأمة من جمعوا بين الرواية والدراية. يقول لك المحدث الفقيه جمع بين الرواية وبين الفقه، هذا أمتن وأقوى العلماء فرسوخا من جمع بين الرواية وبين الدراية. وإلا هناك علماء كبار يعني كانوا باعهم في الفقه أكثر، وهناك يعني يتقدمون في الفقه عن الحديث، وهناك علماء كان صنعتهم ما يقول باعهم في الحديث أكثر عن الفقه، لكن الذين جمعوا بين الحديث وبين الفقه هما من محققين سواء كانوا في أي مذهب من المذاهب أو من علماء الأمة يعني المجتهد المطلق فيهم. فهذا لابد أن يكون قد جمع بين الرواية وبين الدراية. لذلك تجد بعض الكتب من أهل العلم جمعت بين الرواية وبين الدراية. وطبعا أعظم مثال لذلك أو أفضل مثال يقال هو صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال علماؤنا كتاب رواية ودراية. انظر رواية أصح أصح الأسانيد كتاب البخاري، ما أحد ينازع في ذلك. حتى عندنا مشهور في العموم عند عوام في مصر يقول يعني لما يغلط في شيء يقول له احنا غلطنا في البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فهو كتاب رواية وأيضا كتاب دراية. ليش؟ لأن الإمام البخاري قال علماء انظر إلى فقه البخاري في تبويبه للأبواب التي في كتابه، ترى فيه فقه هذا الإمام. يعني لم يكتفي فقط بأنه عالم فذ نحرير في الرواية، بل أيضا انظر إلى فقهه وهو يترجم للأبواب التي يأتي بالأحاديث ويجمعها ثم يترجم للباب. دل ذلك على فقهه رحمه الله تعالى. لذلك كان العلماء يحثون دائما طلبة طلاب العلم على معرفة الأحاديث رواية ودراية حتى يصل إلى ما يستطيع أن يصل فيه إلى الاجتهاد. وهذا لابد من أراد أن يصل إلى درجة يعني إلى الاجتهاد أن يكون عنده من الرواية من الدراية. وهناك ترابط بين الدراية وبين الرواية، وبينها يعني الإمام أبو سليمان الخطابي صاحب أحد الشروحات المهمة جدا على سنن أبي داود وكتابه معالم السنن أو السنن، بعضهم يأتوها بالضم السين وبفتح السين. فقال في مقدمة الكتاب، في مقدمة كتابه قلت من أهم الكتب في أو من أهم شروحات يعني سنن أبي داود، قال إن الناس انقسموا إلى وصاروا حزبين، أهل خبر وأثر وأهل فقه ونظر. وقال الإمام الخطابي أن كل منهم يكمل الآخر ولا يستغني أحدهم عن صاحبه. ثم ضرب لنا لذلك مثلا فقال إن الذي يعتني بالحديث ولا يشتغل بالفقه ولا باستنباط المسائل من الحديث مقصر، ويقابله أيضا الذي يشتغل بحصر مسائل الفقه والاشتغال بكلام الفقيه من الفقهاء دون أن يرجع إلى كتب الحديث. يعني تجد يحفظ كلام الفقهاء لكنه ليس عنده أدلة على كلام الفقهاء، حافظ المتون الفقهية وللمسائل الفقهية، لكن لما تسأله من أين هذه المسألة جاءت أو هذا الحكم لا يعلم الدليل، وإن علم لا يعلم صحة الحديث أيضا. فيقول الإمام إيش؟ ودون أن يرجع إلى الأدلة فهذا أيضا مقصر. ثم قال إن الحديث والفقه كأساس البنيان والبنيان. هذا كلام عظيم جميل. قال إن الحديث والفقه كأساس البنيان والبنيان، فمن عمل أساسا وأحكمه وأتقنه ولم يبني عليه لم يستفد منه. فقال هذا مثل الذي يعتني بالحديث وأسانيده ومتونه ولا يشتغل بفقهه وما يستنبط منه. قال لأن الناس متعبدون بالعمل بالحديث، والعمل بالحديث يأتي عن طريق الفقه والاستنباط، ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وانظر إلى كلام الخطاب يقول لك إيش؟ لا، عندك البناء هو الحديث الأساس، آسف، الأساس هو الحديث. تؤسس، أردت أن تبني بيتا لابد تؤسس، هتؤسسه بإيش؟ بأساس قوي متين ليستطيع أن تبني عليه بنيانا بعد ذلك. فكذلك العلم، الأساس الحديث، الأدلة، الدليل، فلابد أن يكون الأساس متين، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد أنك أسست وعلمت الأحاديث، لابد من الثمرة، وهو بناء البنيان، وهو معرفة الأحكام، فهذا هنا علم الفقه. فلا يمكن المرء ينشغل بالأساس فقط. طب بعد ما أسسنا أين البناء؟ لابد تتفقه. ولا يمكن أيضا تبني بناء بغير أساس سليم، فلا يمكن أنك تأتي بحكم صحيح فقهي بدون الاستدلال بأدلة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب. لذلك هذا ربط مهم يبين لك علم الدراية وعلم الرواية. فالمقصود هو أن المرء يعتني بالحديث وبالسنة فقها ورواية. لذلك وإن كان طبعا أصل الأمر كما قال الشيخ ابن تيمية بأن زجاج الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده ومعرفة أو فقه متنه. ومدار الأمر على الفقه، لأن الثمرة هو أنك تعلم الأحكام. الثمرة من الدراسة السنة أنك تعلم الأحكام وتعلم شروحات المتن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد به خيرا يفقهه في الدين، أي يبصره، يعرفه بالأمور، يكون عارفا بالحق وعاملا به. وهذا لابد فيه كما قلنا من أن يعرف يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث السقيم والحديث الذي يحتج به ولا يحتج به، فيترك الموضوع والمكذوب والضعيف جدا إلى غير ذلك، حتى يستطيع أن يستنبط من الأدلة الثابتة الصحيحة. فهذا ربط مهم جدا أن يعتني به طالب العلم بعلم الرواية وعلم الدراية. ولذلك اعتنى كثير من المحدثين في تصانيفهم للكتب بحفظ السنة. لذلك تجد عندنا الجوامع كجامع صحيح البخاري مثلا، جامع الإمام مسلم، وهذا يجمع سنة حديث فيها الأحكام وغير الأحكام، وهذه الجوامع. وتجد السنن، ومنها الذي يهتم أكثر، وجامع الترمذي أيضا مع جامع الإمام البخاري، جامع الصحيح البخاري والمسلم والترمذي، أي جوامع، يعني الأحاديث فيها كتب فرعية وأبواب، أحكام وغير أحكام، أداب وأخلاق وأحكام وغير ذلك. هذا منهج للمحدثين أن يأتي بالجامع هذا في كتابه، أو قد يأتي بالسنن فقط، ويقصد بها هنا أنه يعتني بأحاديث الأحكام. وهذا الذي معنا، وهو من أفضل وأعظم السنن سنن أبي داود، لأنه اعتنى بها الإمام أبو داود في الإتيان بالأحاديث الأحكام. لذلك نقول عندنا الكتب الستة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، جامع الترمذي، وسنن ابن ماجه، على خلاف طبعا في الخمسة الأول متفق عليهم. السادس من الكتب الستة في خلاف عند بعض العلماء، بعضهم يثبتون سنن ابن ماجه هو الغالب، وبعضهم يقدم الموطأ الإمام مالك، وبعضهم يقدم سنن الدارمي، وبعضهم كما قلنا يقدم سنن ابن ماجه. وهذه هي الكتب الستة المعتمدة، لأننا نستطيع أن نقول بالترتيب كده: البخاري، ثم مسلم، ثم سنن أبي داود، ثم النسائي، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه. ومن أهم هذه السنن سنن أبي داود، وحقيقة من أهم وأعظم الكتب التي جاءت في السنة، لأنه اعتنى من رام يعني أن يجمع أحاديث الأحكام فلابد له من دراسة سنة أبي داود. وهذا الإمام أبو داود السجستياني نسبة إلى سجستيان، وهو كما غالب أو كما كل علماء الكتب الستة الذين عاصروا القرن الثاني الهجري، وهذا يسمى العصر الذهبي لتدوين السنة والعناية بها. فألفت المؤلفات الكثيرة الواسعة ومن الكتب الستة في هذا القرن، يعني أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثاني الهجري، إن كان بعضهم حضر قبله بسنوات كالبخاري، أول حياته أدرك 6 سنوات من القرن الماضي اللي هو القرن الأول، والنسائي أدرك من القرن الرابع، أنا آسف القرن قلت القرن الثالث الهجري، الثالث الذهبي، القرن الثالث الهجري هو القرن الذهبي، قد أقول أنا أخطأت قلت الثاني، القرن الثالث الهجري هو القرن الذهبي في المتون في تأليف كتب السنة، وقلت إن كل شراح كل مؤلفين الكتب الستة عاصروا هذا القرن، إن كان البخاري كان له سنوات قبله في القرن أدرك سنوات، والإمام الترمذي آخر الكتب الستة وفاة مؤلف الكتب الستة أدرك سنوات من القرن الرابع الهجري، لكن كلهم عاصروا القرن الثالث الهجري. والإمام أبو داود يعني توفي في سنة 275، وكان أول أصحاب الكتب الستة وفاة البخاري، توفي سنة 256، ثم توفي الإمام مسلم رحمة الله على الجميع سنة 264، ثم أبو داود كما قلنا بعد ذلك، ثم ابن ماجة توفي في نفس العام مع أبو داود سنة 75 و200، ثم توفي الترمذي بعد ذلك في سنة 79 و200، وكان آخر من النسائي 303 من الهجرة. والإمام أبو داود صاحب كتاب السنن الذي معنا في هذا الدرس، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا يعني التعليق عليه والشرح، إمام ذو شأن عظيم في السنة، قال عنه الإمام ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء. وقال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء: إنه كان مع تبحره في الحديث فقيها. قال: وكتابه السنن يدل على فقهه وعلى مكانته في الفقه، لأنه أتى بأبواب وتراجم، أتى بالأحاديث وبوب وترجم كما سيظهر معنا. وهذا يستدل لك على فقه الإمام أبي داود، كما قلنا في الإمام البخاري لما نظر العلماء لتراجم الإمام البخاري في كتابه الصحيح ظهر لنا كيف فقه البخاري. فالإمام أبو داود عالم في الرواية يعني بالأسانيد، وعالم في الدراية أيضا، وكتابه سنن أبي داود كثيرا ما يعد أصلا عند الحنابلة، لأن هو تلميذ الإمام أحمد أبو داود، فيستدلون به يعني كأصول الأدلة عندهم أيضا. والحق أنه ليس هو فقط، كما قلت بأن من رام دراسة الفقه من السنة مباشرة فلا بد أن يطلع في سنة أبي داود، يعني المعلومة أن دراسة الفقه بتكون عن طريق أكثر من جانب، يعني بيدرس الفقه لمن أراد أن يتقن الفقه فعليه أن يدرس علم أصول الفقه، يدرس القواعد الفقهية، ويدرس بعد ظهور طبعا المذاهب الأربعة يعني أو التصنيف للكتب المذاهب الأربعة، فيدرس متون الفقه على الفقه المذهبي بفروعياته، ثم هذا الفرع جانب ثالث، ثم الجانب الرابع اللي هو لابد أن يدرس الفقه من السنة مباشرة. فسنن أبي داود تبيح وتساعد طالب العلم جدا لمن رام إتقان الفقه أو يرجع لأصول الأدلة، لأنه ممكن يدرس الفروع في المذاهب ويحتاج إلى يستدل لهذه الأحكام وهذه الفرعيات المسائل، فيرجع لسنن أبي داود يجد فيها غالب حديث الأحكام التي تجدها في سنن طبعا في فروع المذاهب، مع الإضافة طبعا مع صحيحي البخاري ومسلم. لكن ميزة سنن أبي داود على أنه هو أصلا مخصص لأحاديث الأحكام فيما يقرب من 5000 حديث. لذلك هو يعد سنن أبي داود من كتب الأحكام، يعد من كتب الأحكام. وإمام أبي داود قال بأنه في كتابه، يعني كما قلت قبل أن ندخل في يعني كلام عن أحاديث الكتاب، أن من أراد أن يستفيد الفقه من المنبع الأصلي فعليه بسنن أبي داود، لأنه سيغازل وسيقرأ في النصوص مباشرة، ويكون عنده الأدلة التي يستدل بها بعد ذلك في أحكام المسائل الفرعية. وغالب سنن أبي داود فيها الصحيح، وإن كان فيها الصحيح والحسن. وقال الإمام أبي داود بأنه أتى بالصحيح والحسن أفضل ما يكون، وسار في منهجه في سنن أبي داود على طريقة الإمام مسلم أيضا في صحيحه، يأتي بأجود الأحاديث الأسانيد، ثم إن لم يجد فيأتي بالأقل من الصحيح إلى الحسن، وإن كان فيه ضعيف نوه عليه وبين، وإلا هو فيه بعض الحديث الضعيف ونوه عليه وبينها، وسكت عن بعض الأحاديث. وهذا السكوت كان له محل في البحث، لن نتطرق إليه لأن هذه مسألة حديثية يعني ليست يعني موضعها الآن، لكنه هناك حديث قال فيه أبو داود من سكت عنه فهو صالح، وهذا كانت لها كلام عند العلماء، لأن فيه حديث سكت عنها الإمام أبو داود فهو صالح هل للاحتجاج أم صالح من باب الاستشهاد، وإلا هناك أحاديث سكت عنها الإمام أبو داود لما يتكلم وقد بيّنها العلماء أن فيها ضعف شديد، فقالوا هو سكت عنها ولم يبينها لأن ضعفها الشديد ظاهر فلا يحتاج أن يتكلم عنها، معلوم كان حديثا مرسلا مقطوع إلى غير ذلك، لكن غالب ما في السنن هو مما الأحاديث التي تثبت ويعمل بها وصالحة للاحتجاج، هذا أقول غالبها، إلا ما جاء فيها من الضعف الذي نبه عليه هو إمام داود، أو جاء من بعده من أهل الحديث الذين بيّنوا هذه الأحاديث، وإلا فالكتاب كتاب عظيم ذو شأن، يعني كما قلت منبع أساسي من منابع أدلة الفقه الإسلامي. هذه يعني كانت مقدمة قدمناها قبل أن ندخل في شرح الكتاب، لعلها يعني تكون نبراسا لنا في دراسة السنة، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله في الكتاب الأول الذي قد يعني قرر أن نبدأ به الشرح.